اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ما زلنا في شرح الحديث وفيه قول النبي بينما الناس بقبائل في صلاة الفجر إذ جاءهم آد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستزاروا إلى الكعبة. قال الشيخ رحمه الله في أول شرحه لهذا الحديث أن هذا الحديث تتعلق به مسائل أصولية ومسائل فقهية، فبدأ في ذكر بعض المسائل الأصولية فذكرنا المسألة الأولى والثانية، ويبدأ في المسألة الأصولية الثالثة. فقال الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة أي من مسائل الأصول رجعوا إلى الحديث أيضا في أن نسخ السنة بالكتاب جائز. نسخ السنة بالكتاب، يبقى الحكم الذي ثبت أولا ثبت بالسنة ثم نسخ بالإيه؟ بالقرآن. قال إيه هذا جائز؟ دليل وجه التعلق بالحديث في ذلك أن المخبر لهم بتحول القبلة ذكر أنه أنزل الليلة على النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الليلة قرآن، فأحال في النسخ على الكتاب، فأحال في نسخ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، أحال في ذلك على الكتاب. ماشي. طبعا أحيانا يعني يشتبه على الطالب أشياء لا تشتبه لما تأخذ أشياء قريبة من بعضها. النسخ أقول نسخت الكتابة أي نقلته، ماشي، وهنا يأتي لفظ الكتاب فيقول النسخ على الكتاب، ماذا كتب على الكتاب، ماشي، وأي كتاب كتب عليه، فأحال في النسخ في نسخ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة على الكتاب على القرآن، ولو لم يذكر ذلك لعلمنا أن ذلك من الكتاب، وهو قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب. الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي عندما توجهوا إلى بيت المقدس توجهوا إلى بيت المقدس في القرآن، أنك ليس في إذ لا ينص في القرآن على ذلك، يبقى لم يثبت بالكتاب، يبقى ثبت بماذا؟ ثبت بالسنة، لأن فهو بالسنة. ويلزم من مجموع ذلك نسخ السنة التي توجهوا بها إلى بيت المقدس نسخها بماذا؟ بالكتاب الآمر بالتوجه إلى الكعبة. واضح؟ والمنقول عن الشافعي خلافه، أكثر الأصوليين ينسبون ذلك للشافعي ويقولون هكذا يجوز نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن خلافا للشافعي في المسألتين. يجوز نسخ القرآن بالسنة خلافا للشافعي، ويجوز نسخ السنة بالقرآن خلافا للشافعي. وظاهر هذا الصنيع أن الشافعي رحمه الله لا يجيز نسخ القرآن بالسنة ولا يجيز نسخ السنة بالقرآن. والحاصل أن كثير من الأصولين حتى من المتقدمين نسبوا ذلك إلى الشافعي على هذا الوجه، والذي حققه المحققون من المتأخرين وربما أيضا من بعض المتقدمين أن مثل الشافعي رحمه الله ليس كذلك، وأن البعض لم يفهم مراد الشافعي رحمه الله. ولذلك الشيخ ابن السبكي رحمه الله في هذه المسألة لما أراد أن يحكي مذهب الشافعي حكاه بلفظه، يعني كما قال هو في الرسالة أخذ لفظ الشافعي ووضعه في إيه؟ في جمع الجوامع، يعني حكى يعني ذكر المذهب بلفظ الشافعي لا بالمعنى، لأن البعض أخطأ في فهم مراد الشافعي رحمه الله من كلامه. طب حاصل نذر الشافعي رحمه الله إيه؟ يقول إذا ثبت الحكم بالقرآن ونسخ بالسنة هذا غير ممتنع، لكن إذا حصل أن هناك قرآن نسخ بسنة لابد أن ينزل من القرآن ما يعضد هذه السنة النسخة. كده واضح؟ لكي يدل على معنى، وهو أن ليس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدل القرآن من تلقاء نفسه لو توهم متوهم هذا، يعني الحكم ثبت بالقرآن والنبي غيره، فهم؟ فينزل القرآن يقول هو غيره وهذا هو حكم الله، وليس للنبي أن يغير حكما من تلقاء نفسه لو توهم متوهم هذا. وإذا قال الشافعي ذلك وأردت أنت أن تخالفه في هذه القضية فتأتي عليك أن تأتي بمثال ورد فيه قرآن نسخ بسنة ولم ينزل قرآن مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، وأظنك لا تستطيع أن تأتي. واضح؟ والعلماء يقولون أن هذا مذهب في غاية التحقيق، وأنت لا تستطيع أن تأتي بمثال نسخ فيه قرآن بسنة إلا ونزل معه قرآن معضد. طيب في السورة الثانية حكم ثبت بالسنة فجاء القرآن فنسخ، يقول الشافعي لا بد وأن يوجد من سنة النبي قولا أو فعلا ما يكون يعني مسامحة في اللفظ، يعني يكون معضدا للقرآن أو ليس معضدا للقرآن، يبين أن النبي امتثل أمر القرآن، يبين أن النبي امتثل أمر القرآن. يبقى دلوقتي سنة مقررة جاء القرآن نسخها، لابد من أن وجود سنة قولا أو فعلا من النبي تبين أن النبي امتثل أمر القرآن في نسخ الحكم المقرر بالسنة أولا. واضح؟ إذا كنت تخالف الشافعي في هذه القضية فلك أن تخالف، ولكن عليك أن تأتي بمثال نسخ فيه السنة بالقرآن ولم يكن مع هذا القرآن سنة قولية أو فعلية من النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنك لو أردت ذلك لا تستطيع. فحقيقة مذهب الشافعي رحمه الله في هذا من التحقيق بمكان، ولكن المشكلة في من فهم كلام الشافعي على غير وجهه. فقال الشافعي لا يجيز نسخ القرآن بالسنة ولا نسخ السنة بالقرآن. هذه الآن نتخذ السنة أن يوجد في السنة تطبيقها، يعني هذا الشافعي كلامي. نعم، لا بد أن تجد، وإذا وجد تطبيق في السنة يبقى في سنة. واضح؟ يبقى سنة موافقة للقرآن في نسخ السنة. وفي المسألة الأولى قرآن موافق للسنة في نسخ القرآن. كده واضح؟ ويعترض على هذا بوجوه بعيدة. يعترض على هذا إيه؟ إشارة إلى ما تقدم ذكره أن في هذا الحديث دليل على أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن. واضح؟ ووجهه ما ذكر. وبعض الناس اعترض على هذا الاستدلال بوجوه بعيدة، منها أن يقال المنسوخ كان ثابتا بكتاب نسخ لفظه. أنت مش كنت تقول التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالسنة ثم نسخ بقوله فلن ولينا أنك قبلة ترضاها؟ لا، الأمر ليس كذلك. لا، التوجه إلى بيت المقدس ثبت بقرآن لكننا لا نجده، قال لعله مما نسخ لفظه. كيف تجيب عن هذا الاحتمال؟ هذا احتمال على خلاف الأصل، لا يثبت إلا بدليل ولا دليل، مجرد الاحتمال. فهم؟ أتقول هذا ربما نسخ أو ثبت بقرآن نسخ لفظه، النسخ خلاف الأصل، يبقى لا يصار إليه إلا بدليل ولا دليل. الثاني أن يقال النسخ كان بالسنة. أصلي لك أن التوجه إلى بيت المقدس كان بالسنة ولكنه لم ينسخ بقوله فلنولينك قبلة ترضاها، وإنما نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بقوله. واضح؟ ونزل القرآن على وفقها بعد أن توجهوا بالسنة إلى الكعبة، نزل القرآن فلنولينك قبلة. هذا احتمال بعيد أيضا. ليه احتمال بعيد؟ ليه؟ الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان متطلعا متشوفا متشوقا إلى أن يتوجه في الصلاة إلى الكعبة، لكنه لا يستطيع لأن أمرا من قبل الله عز وجل لم يرد بذلك، فهو ينتظر ورود الأمر. فالله عز وجل يقول قد نرى تشوفك وتطلعك للتوجه إلى الكعبة فلنولينك قبلة. فظاهر هذا الكلام سواء سياق الآية أن التوجه ما كان بالآية وإنما ما كان بالسنة، وإنما كان يعني ما توجه إلا لما قال الله له فلنولينك. مش هذا الواضح من الآية الظاهر من الآية؟ وهذا ظاهر من الآية. في احتمال ثالث وأيضا احتمال بعيد أن يجعل، هذا الاحتمال يرجع للاحتمال الأول، أنت كنت تقول إيه التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالسنة، فيقول نعم معناه ثبت بالسنة بل ثبت بالقرآن. فكيف ثبت بالقرآن؟ أن يجعل بيان المجمل كالملفوظ به، وقوله تعالى أقيم الصلاة مجمل فسر بأمور منها التوجه إلى بيت المقدس فيكون كالمأمور به لفظا في الكتاب. تفهم هذا الكلام؟ ويقول لك التوجه إلى بيت المقدس كان بالقرآن، كيف ذلك؟ نقول جاء في القرآن أقيم الصلاة، وأقيم الصلاة مجملة تحتاج إلى بيان من جملتها التوجه إلى بيت المقدس. فلو جعلنا بيان المجمل يلتحق بالمجمل أو يلتحق بالمجمل، بيان المجمل يلتحق بالمجمل، يبقى المجموع ثبت بالقرآن. أقيم الصلاة ومن جملة التوجه إلى بيت المقدس، فيكون التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالقرآن ونسخ بالقرآن فلنولين. على كل الشيخ حكم على هذه الاعتراضات الثلاثة بأنها بعيدة وضعيفة. طيب الشيخ هنا يشير إلى قاعدة جيدة للغاية، جيدة للغاية أنا أقولها حتى نمر عليها سريعا. اللفظ النص إذا احتمل احتمالا وكان هذا الاحتمال على خلاف الأصل عام، وأنت تقول يحتمل أن يكون قد خصص مطلق، وتقول يحتمل أن يكون قيد آية أو حديث موجود، وتقول يحتمل أن يكون قد نسخ، احتمال التخصيص احتمال التقييد احتمال النسخ، لفظ أمامي يحتمل يعني لفظ دل على المعنى الحقيقي فحمله على المجاز محتمل، بس المجاز على خلاف الأصل. الكلام الأصل فيه أن يكون تاما، فالقول أنه يحتاج إلى إضمار وأن شيئا محذوفا احتمال الإضمار على خلاف الأصل، احتمال النسخ على خلاف الأصل، احتمال التخصيص على خلاف الأصل، احتمال المجاز على خلاف الأصل. الكلام يحتمل ولا لا يحتمل؟ نعم يحتمل. طيب إذا كان الكلام يحتمل احتمالا وهو على خلاف الأصل فهذا الاحتمال لا يثبت إلا بدليل. ثانيا هذا الاحتمال يرفع اليقين والقطع، ما دام هناك احتمال يبقى لا قطع ولا يقين، لكنه لا يحتمل الظن، لا يرفع الظن، لا يرفع. يبقى هذا الاحتمال مجرد تجويزه لا يسقط الدليل، يبقى لا يسقط إلا بدليل ولا ويرفع القطع، يرفع القطع لكنه لا يرفع الظن. واضح؟ يبقى أنا أقول أعمل بالعام وإن احتمل التخصيص، أعمل بالعام في جميع الأفراد وإن احتمل التخصيص، بس أعمل بالعام ظنا لا قطعا، ومش معنى أنه يحتمل التخصيص أنني لا أعمل، لا أعمل ولكن على وجه الظن. يبقى الذي ارتفع هو القطع لا لا الظن. تستطيع أن تقول هذا في كل بقى المحتملات، يبقى كل احتمال يحتمله الكلام بحيث يكون هذا الاحتمال على خلاف الأصل كالنفس كالتخصيص كالإضمار كالمجاز، قال لي هذا الاحتمال لا يثبت إلا بدليل، وهذا الاحتمال بدون الدليل يرفع اليقين لكنه لا يرفع الظن. دي قاعدة مقررة، هذه القاعدة بقت جيدة جدا في فهم السنة فهم النصوص. وأجيب عن الأول والثاني. شيخنا كيف نقول هذه القاعدة باختصار لكي نخرج تجويز احتمال على خلاف الأصل، تجويز احتمال على خلاف الأصل يرفع القطع ولا يرفع الظن. تجويز احتمال على خلاف الأصل، تجويز احتمال ماشي على خلاف الأصل لا يثبت إلا بدليل ماشي. بس هو عايز الاختصار، عايزه مختصر، يبقى تجويز احتمال، تجويز احتمال على خلاف الأصل يرفع القطع ولا يرفع الظن، لا يرفع، يرفع القطع، يرفع القطع ولا يرفع الظن ماشي. اكتب بس هكذا، اكتب هكذا، تجويز احتمال على خلاف الأصل يرفع القطع، يرفع القطع ولا يرفع الظن ولا يثبت إلا بدليل. إذا هو قبل الدليل يرفع القطع ولا يرفع الظن وإثباته يحتاج إلى دليل. طيب، وهذا الكلام أنا أتيت به من كلام الشيخ، يعني هو صاحب الفضل، يعني يقول إيه: وأجيب عن الأول والثاني بأن مساق هذا التجويز، التجويز هو الاحتمال، احتمال أن يكون ثبت بقرآن نسخ لفظه، النسخ على خلاف الأصل، بأن مساق هذا التجويز. وأجيب عن الأول، عندك عند الأول والثاني يا مولانا، بأن مساق هذا التجويز يفضي إلى ألا يعلم ناسخ من منسوخ بعينه أصلا. كيف هذا يا مولانا؟ أقول لك نسخ بقوله فلنولينك قبلة ترضاها، فتقول في احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو وتوجه إلى بيت المقدس، في احتمال أن النبي يكون توجه إلى الكعبة قبل ذلك، فيكون فعل النبي هو الناسخ، فهم؟ فأقول التوجه إلى بيت المقدس كان بالسنة، تقول ويحتمل أنه كان بالقرآن النسخ لفظه، فكل ما آتي لك بناسخ تقول يحتمل أن يكون تم ناسخ قبله، واضح؟ وهذا الحكم منسوخ، تقول يحتمل أن كلها، كل الاحتمالات التي ذكرتموها تارد على كل ناسخ وعلى كل منسوخ، وحاصل هذا أننا لا نعرف ناسخ من منسوخ. بأن مساق هذا التجويز، يعني إيه مساق هذا التجويز؟ يعني لو يعني إيه حكمنا باضطراد هذا التجويز، لو أعملنا هذا التجويز باضطراد في كل مسألة، ماشي؟ لو اعتبرنا هذا التجويز بإطلاق باضطراد يفضي ألا يعلم ناسخ من منسوخ بعينه أصلا، فإن هذين الاحتمالين مضطردان في كل ناسخ وكل إيه منسوخ. واضح هذا يا مولانا؟ لو أتيت لك نسخ من السنة تقول في احتمال أن يكون ورد قبله قرآن نسخ وهذا القرآن نسخ لفظه، في احتمال. ولو أتيت لك بقرآن على أنه ناسخ تقول ربما وجد فعل من النبي قبله كان هذا الفعل هو الناسخ، يبقى أين الناسخ؟ لا نعرف نسخ من منسوخ. والحق أن هذا التجويز ينفي القطع اليقيني بالنظر إليه. انت دي بقى انت مش فاهم صح تاني، انك ادعيت النسخ، هذا ثبت بالقران نسخ لفظه، قلت لك نسخ خلاف الاصل، بس هذا الاحتمال يرفع القطع لكنه لا يرفع الظن. يعني عندي ثبوت التوجه الى بيت المقدس كان بالسنه، والغالب على الظن انه نسخ بقوله فلنولينك قبلة ترضاها. طب لماذا لم تقطع بأنه نسخ بقوله فلنولينك قبلة ترضاها؟ لاحتمال أن يكون ذلك النسخ ثبت بفعله المتقدم على نزول الآية. طب هذا الاحتمال خلاف الأصل، رفع القطع لكنه لم يرفع الظن. أقول هذا الكلام مرة أخرى، أقوله مرة ثانية ولا خلاص فهمين؟ فهمين. أنت كنت أنت لم أفهم أنني تأخرت في درس ضمان منكم، لكن طيب أنا أعيدها أقررها في المثال الثاني، أنا قررتها في المثال ده، قررها في المثال الثاني. أنا كنت أقول لك يا مولانا التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالسنة، لأننا لا نجد قرآن يثبت هذه القضية، ونسخ قوله فلن نولينك قبلة ترضاها. فتقول في احتمال أن يكون التوجه إلى بيت المقدس ثبت بقرآن نسخ لفظه، أنت تتبع النسخ أو هذا احتمال النسخ، هو النسخ على خلاف الأصل ولا هو الأصل؟ على خلاف الأصل. قال لي آه، يبقى أنا أقول هكذا، التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالسنة ظنا، يغلب على ظني أنه ثبت بالسنة، والاحتمال الذي ذكرته أنت أن يكون ثبت القرآن نسخ لفظه، هذا الاحتمال يرفع القطع، بحيث أنني لا أستطيع أن أقول أقطع بأن التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالسنة، لكن هذا لا يمنعني أن أقول يغلب على ظني أنه ثبت بالسنة. الاحتمال الذي ذكرته أنت من النسخ يرفع القطع لكن لا يرفع الظن، يبقى أنا عندي غلب الظن بأنه ثبت بالسنة، كده واضح؟ والحق أن هذا التجويز ينفي القطع اليقيني بالنظر إليه، إلا أن تحتف القرائن بنفي هذا التجويز، وتقع على ربك جميلة جدا. قاعدة رائع. أنت أقررها في عدة أمثلة. أنت تقول هذا اللفظ له معنى حقيقي وله معنى مجازي، أقول احمله على الحقيقة ظنا. لماذا؟ لأن احتمال المجاز خلاف الأصل، والاحتمال الذي على خلاف الأصل يرفع القطع لكن لا يرفع، يعني يغلب على ظني أن مراد المتكلم بهذا اللفظ إنما هو المعنى الحقيقي، ولا أقطع على أنه مراده لاحتمال الإيه؟ المجاز، يبقى ارتفع القطع وثبت ويجب عليك أن تعمل بالظن، كده واضح؟ قال طيب هذا الدليل لا يرتقي إلى القطع أبدا؟ لا يرتقي إلى القطع إذا وجدت قرينة تنفي الاحتمال، مش أنت يغلب على ظنك أنه يحمل على الحقيقة، ولم تقطع لأنه يحمل على الحقيقة لأجل احتمال المجاز، طب لو جاءت قرينة تنفي المجاز خلاص، يبقى الاحتمال الذي من أجله كان الظن ذهب، يبقى هذا اللفظ يحمل على الحقيقة قطعا، لأن احتمال المجاز قامت القرينة على انتفائه، كده واضح؟ طب ثانية واحدة، قرر ده في المسألة اللي احنا فيه، انت بتقول ايه؟ التوجه الى بيت المقدس ثبت بالسنة، اسلم لك ذلك، لكن لا اسلم لك انه ثبت بقوله فلنولينك قبلة ترضاها، لاحتمال ان يكون النبي توجه بالسنة الى الكعبة قبل نزول الآية، قلت اه هذا احتمال على خلاف الاصل، احتمال على خلاف الايه؟ الاصل، يرفع القطعة ويثبت الايه؟ الظن، لكن هذا الاحتمال قامت القرينة على انتفائه وهو ظاهر الآية، قد نرى تقلب وجهك في السماء، وهو متطلع ولا يستطيع أن يتوجه لأن الأمر لم يرد إليه، فقال الله له لأنك تتطلع فلنولينك، الحاصل أن الناسخ هو قوله فلنولينك، كده واضح؟ يبقى انتفاء أن يكون ثابت بفعل النبي، هذا احتمال قائم إذا لم ننظر إلى هذه الآية، إذا نظرنا إلى هذه الآية هذا الاحتمال سقط، طيب إذا سقط الاحتمال قطعنا بأن الناسخ هو فلنولينك قبلة ترضاه، يبقى عندك الفعل الثالث الإيه؟ تجويز احتمال على خلاف الأصل يرفع القطع لكنه لا يرفع الظن، ماشي؟ فإذا قامت القرائن على انتفائه انتفى وثبت الحكم قطعا، احنا كده نقعد اكتب هذه القواعد ثم اشرحها بعد ذلك واكتب شرح القواعد، ماشي؟ مكتوبة. Thank you. ثبت النسخ الاحتمال يرفع القطعة ولا يرفع الظن. تمام كده ماشي. حتى ينتفي هذا الاحتمال بالقرائن ماشي. حتى ينتفي هذا الاحتمال بالقرائن فيثبت به القطع. كما في كون الحكم بالتحويل إلى القبلة مستندا إلى الكتاب العزيز. كما في كون الحكم بالتحويل إلى القبلة مستندا إلى الكتاب العزيز. دي محتاج شرح، أنا شرحتها. ماشي؟ في احتمال أن يكون ثبت بالسنة. الناس ثبت بالسنة لا بقوله فلا لولينا. هذا الاحتمال قائم حتى نظرنا في قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا لولينك. فانتفى هذا الاحتمال فثبت عندنا قطعا أن التحول والنسخ ثبت بقوله فلنولينك. وأجيب عن السادس ماشي بأن لا نسلم أن المبين كالملفوظ به في كل أحكام. لا نسلم بأن المبين إيه؟ عندك إيه؟ مبين. أن المبين كالملفوظ به في كل أحكام. لو جعلت البيان مش مشكلة. لا نسلم بأن المبين كالملفوظ به في كل أحكام. يعني إيه؟ من الممكن أن يكون المجمل مقطوعا به والمبين له مصنون. الآية الكريمة مجملة ويبينها خبر الواحد، والمترفات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فيأتي النبي ويقول المقصود بالقروء الأطفال، ويروى لنا هذا من طريق الايه الأحاد. يبقى خبر الواحد يبين القطع، واضح؟ يبقى لا يلزم من أن يكون المجمل ثبت بالقرآن وبيانه ثبت بالسنة، وهذا ثبت بقطع وهذا ثبت بظن. المراد كالملفوظ به ايه؟ الملفوظ به، الملفوظ به هو المجمل. إذا تعارض الاحتمالات سقط الاستدلال. هذه القاعدة هل يضطرد في عين كل الأحوال مثلا؟ ما هي احنا ضبطناها بعض الاحتمالات متفاوتة، نقول أنها في غير المتفاوتة. إذا تطرق إلى الدليل احتمالين متساويين لا مرجح لأحدهم على الآخر سقط به الاستدلال. ولكن لو كان أحد الاحتمالات أرجح من الآخر نستدل بهذا، يحمل على الأرجح ويطرح المرجوح كما في الحقيقة والمجاز. يعني لو جئت تستغل هذه الآية تحتمل الحقيقة وتحتمل المجاز، والدليل إذا تطرق به الاحتمال سقط به الاستدلال، أقول هذا خطأ، لأن الحقيقة احتمال راجح والمجاز احتمال يجب عليك أن تعمل بالراجح وأن تطرح المرجوح إلا لدليل يقتضي خلاف ذلك. شيخنا إذا ورد دليل يثبت هذا الاحتمال هناك نقول بالظن أم بالقطع؟ على حسب الدليل الوارد، على حسب الدليل الوارد. يعني فرضنا مثلا ثبت عندي عموم القرآن وصلت له مخصص بخبر الواحد وأنت تقول يجوز التخصيص بخبر، يجوز تخصيص عمور القرآن بخبر الواحد، أنت تجيز هذه القضية. يبقى خبر واحد عندك ماذا يفيد؟ يفيد الظن. يبقى هذا العام خصص تخصيصه ظني لأنني لا أقع بخبر الواحد. طب لو فرضنا أنه أن المخصص له خبر متواتر قطع الدلالة، يبقى حينئذ أنا أقطع بالتخصيص، يبقى على حسب حال المخصص. ماشي. المسألة الرابعة، اختلفوا في أن حكم الناسخ هل يثبت في حق المخلف قبل بلوغ الخطاب له، وتعلق بهذا الحديث في ذلك. الحاصل عندي على ما قيل مولانا أن تحويل القبلة كان في صلاة العصر، على ما قيل أو ربما يكون كذلك. يعني لو فرضنا أن تحويل القبلة كان في صلاة العصر، وأن أول صلاة صلىها النبي للكعبة كانت صلاة الإيه؟ العصر. هؤلاء الناس ما بلغهم أمر تحويل القبلة إلا في صلاة الفجر، يبقى في وقت، يبقى صلوا العصر هم إلى القبلة القديمة، وصلوا المغرب والعشاء إلى القبلة القديمة، وصلوا ركعة من صلاة الفجر إلى القبلة الأولى، إلى القبلة القديمة هي القبلة الأولى، وصلوا الركعة الثانية من صلاة الفجر إلى القبلة الثانية اللي هي الكعبة. كده واضح؟ يبقى دلوقتي ثبت النسخ ولم يعلموا به، ورد الناسخ ولم يعلموا به، هل يلزمهم حكمه؟ الشيخ قال يلزمهم حكمه، يبقى صلاة العصر التي صلوها والمغرب والعشاء والركعة الأولى من صلاة الفجر محكوم بإيه؟ ببطلانها، لأنه صلوا إلى غير القبلة. إذا قلنا أن النسخ يثبت في حقهم، طب إذا قلت أن النسخ لا يثبت في حقهم إلا إذا علموه، يبقى الفرض عليهم في صلاة العصر أن يتوجهوا إلى بيت المقدس، وكذلك في المغرب، وكذلك في العشاء، وكذلك في الركعة الأولى من صلاة الفجر فرضهم التوجه إلى بيت المقدس. فلما علموا بالناسخ ففرضهم في الركعة الثانية التوجه إلى الكعبة، ويبقى هم كده في صلاة الفجر الركعة الأولى فرضهم فيها التوجه إلى بيت المقدس فتوجهوا، وفرضهم التوجه في الركعة الثانية إلى الكعبة فتوجهوا، يبقى هم صلوا إلى الجهة التي أمروا بالتوجه إليها وامتثلوا وأجزأت صلاتهم ولا يطلبون بالإعادة. واضح وجه التعلق بالمسألة؟ قال الشيخ وجه التعلق أنه لو ثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم لبطل ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس، فيبقى شرط العبادة في بعضها فإيه؟ فتبطل. ولم يروى، ولو كانت صلاتهم تبطل لبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك ولا نقل إلينا ذلك. كده واضح؟ هنا في حاجة مهمة، إن المسألة دي جت على شقين. في تبليغ للنبي وتبليغ الأمة، لو فرضنا مثلا أن جبريل عليه السلام بلغ النبي الحكمة في وقت ما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الحكم للأمة بعد ذلك بمدة، فالمدة التي هي بين التبليغين ما حكمها؟ هل يتعلق بالأمة التكليف أو لا يتعلق؟ يتجه القول بأنه لا يتعلق بالأمة، لا يتعلق بالأمة حكم هذا الناسخ إلا بالتبليغ. يعني جبريل عليه السلام أعلم النبي بالناسخ، وبعد مدة النبي أعلم الأمة بالناسخ، حكم هذا الناسخ في المدة التي بين التبليغين هل تلزم الأمة ولا لا تلزمهم؟ لك أن تقول لا يلزم الأمة، لأنه لو لزم الأمة لازم تغليف تكليف الغافل، لازم تكليف الإيه؟ الغافل. أنا لم أعلم بالتوجه إلى بيت بالكعبة ويلزمني حكم ذلك، وهي تكليف الغافل يعني تعلمون أنه من قبل التكليف بالمحال لم يرد به الشرع. طيب المسألة بقى في النبي بلغ الناسخ وصل إلى زيد ولم يصل إلى عمرو. والله النبي بلغ الناسخ فعلمه أهل المدينة ولم يعلمه أهل قباء، لا خلاف أن هذا الناسخ حكمه يلزم من علمه. طب من لم يعلمه هل يلزمه أم لا؟ يمكن القول بأن عدم علمك إذا كان لا لتقصير لا يلزمك حكم الناسخ، ويستدل له بهذا الحديث بأن النبي ما أمرهم بالإعادة، لأن عدم علمهم الناسخ ليس لتقصير. ويمكن أن يتجه القول بأنه لو كان هناك تقصير في تحصيل العلم أنه أن حكم الناسخ يثبت في حقهم. إحنا مرة صلاة صلاتين أو ثلاث، لو فرضنا بقى مضى خمسة أشهر وهم يصلون إلى إيه؟ إلى بيت المقدس، لا هذا تقصير، فيه تقصير، فيه تقصير في تحصيل الإيه؟ العلم، فيلزمهم حكم الناسخ لو قصر كده. واضح؟ طبقنا هذا في زماننا يا شيخ، لو وجدنا رجل يصلي بيت المقدس وبلغنا له بهذا أنا أقول نعيد أو فقط يعني؟ لو وجدت رجل ماشي أنا متصورك الآتي ماشي، بس لا تضحك. لو أن رجلا أعلم بالصلاة إلى بيت المقدس ماشي، رجل التقينا به في الغابات الاستوائية ماشي منقطع عن العمران، أعلمناه بالإسلام فأسلم وأخبرناه أن القبلة إلى بيت المقدس فتوجه وبقي في الغابات وحصل النسخ، ولم يصل له علم بهذا الإيه النسخ، فهو يعذر في هذا وتصح صلاته لعدم علمه ولعدم تقصيره، هو منقطع عن الإيه منقطع عن السبل التي توصل إليه هذا العلم يعني. المسألة الخامسة، قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ. كان في بعض العلماء يعني أو بعض أساتذتنا يعني يقول إن المسلمون في هذا الزمان قصروا في نشر الإسلام، حتى أنه يمكن القول بأن بعض من يحيى على هذا الكون في بعض الأماكن يأخذ حكم الفترة الذي لم يرسل إليه إيه رسول، لأنه لم تبلغه الدعوة، لم تبلغه الإيه الدعوة يعني، هذا اجتهاد منه يعني، بس هو كان يقول هذا، يقول إن قصرنا في نشر الإسلام حتى إن هناك أناس لا يعرفون على الإسلام شيء، وربما يأخذون حكم أهل الإيه الفترة، هذا اجتهاده تقبله ولا تقبله، بس كان يقول مثل هذا. المسألة الخامسة، قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ، لأن ما دل على جواز الأخص دل على جواز الأعم. أنت تفهم هذه القضية؟ لو قلت لك هذا دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن، يبقى هو دليل على مطلق النسخ. واضح؟ يعني إذا لأن ما دل على الأخص دل على الأعم، يعني إذا كان يجوز صورة معينة من النسخ يبقى جاز مطلق النسخ، لكن الأمر بالعكس، من الممكن أن تجيز مطلق النسخ ولا تجيز هذه الصورة، لكن هل يمكن أن تقول هذه الصورة من النسخ جائزة لكن مطلق النسخ ليس بجائز؟ لا يتأتى. واضح؟ لكن العكس يتأتى، مطلق النسخ جائز لكن هذه الصورة ليست بجائزة. المسألة الثالثة، قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرب منه، لأنه كان يمكن أن يقطع الصلاة وأن يبنوا، فرجح البناء وهو محل الاجتهاد. كيف تفهم هذه القضية؟ الناس في قباء مولانا كانوا يعلمون بالدليل القاطع أن التوجه لبيت المقدس واضح. وجاءهم رجل فقال لهم إن النبي قد أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوه. في احتمال لأمرين، كل واحد منهم في محل الاجتهاد. أن يقولوا حكم الناسخ يلزمنا، وقد توجهنا في الركعة الأولى إلى بيت المقدس، فلا اعتداد بهذه الركعة فتبطل الصلاة، فعلينا أن نقطع الصلاة ونستأنفها من جديد، وهذا في محل الاجتهاد. أو يقول محل حكم الناسخ لا يلزمنا لعدم علمنا به، ففرضنا في الركعة الأولى التوجه إلى بيت المقدس وقد توجهنا، وفرضنا في الركعة الثانية بعد أن علمنا الناسخ التوجه إلى الكعبة، فيبنون على ما سبق، يعتدون بالركعة ويبنون عليها الركعة الثانية. قال لي وهذا أيضا في محل الاجتهاد. هم اجتهدوا فرجحوا الإيه؟ البناء، لو الاحتمال الثاني. يبقى قولهم بالبناء لو ثبت، قولهم بالبناء مبني على الاجتهاد، وقولهم بالقطع لو حصل كان أيضا سيكون مبني على الاجتهاد. ووقع اجتهادهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي هل يجوز اجتهاد الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت المسألة خلافية والراجع فيها الجواز، فإذا قلنا يجوز للصحابة أن يجتهدوا بحضرة النبي، يبقى دليلك على هذه المسألة يمكن أن تستدل على هذه المسألة بهذا الحديث. عشان الاجتهاد لا يحتاج للمهنة. إيه؟ الاجتهاد لا يحتاج للمهنة. بعض الاجتهاد يحتاج وبعضه لا يحتاج. بعض الاجتهاد يحتاج. الاستمرار في الصلاة لا نقول عنه عدم. عدم إيه؟ عدم الشيء مثلا. لا. هو معنى الاستمرار في الصلاة هم مستمروا متوجهين إلى بيت المقدس، وإنما تحولوا في الركعة الثانية إلى الكعبة. طب لماذا اعتدتم بالركعة الأولى وأنتم تتوجهون فيها إلى بيت المقدس؟ بناء على أن حكم الناسخ لا يلزمنا قبل العلم به. هذا برضه في محل الاجتهاد، هل يلزمكم أو لا يلزمكم؟ أنتم اجتهدتم وقلتم لا يلزمنا، والركعة الأولى صحيحة وأدينا فيها الفرض كما أمرنا به ولا يلزمنا حكم الناسخ، كل هذا بالاجتهاد. إذن بهذا الدليل ممكن نقول على جواز التقليد المجتهد، ممكن نستدل بهذا الحديث. تقليد المجتهد إزاي؟ لأنهم لم يجتهدوا كلهم. لماذا لا تقول هذا؟ كيف يكون كلهم اجتهادوا والوافق اجتهادهم؟ خلي بالك من حاجة، يعني لو فرضنا أن بعضهم مقلدون وبعضهم مجتهدون، يبقى المقلد منهم قلد المجتهد، واضح؟ ولو كان كلهم مجتهدون، يبقى لا مانع أن نقول أن كل واحد منهم اجتهد واتفقت اجتهاداته. عندما يتفق مجتهدان لو اختلفوا في الاجتهاد كان سيظهر كيف هذا؟ البعض يبني والبعض يقطع، يقطع. لو فرضناهم كلهم مجتهدين والمجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدا، يبقى كلهم اجتهدوا واتفقوا، كان بعضهم مجتهد وبعضهم مقلد، يبقى من كان مقلدا قلد من كان مجتهدا. الشيخ بيقول كلمة مهمة جدا، يقول تمت المسائل الأصولية. ماشي الحمد لله. يبدأ الشيخ في المسائل الفروعية. الشيخ وذكر يؤخذ منه جواز اجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. هل ثبت قد اجتهد الصحابي وما أقر وما أنكر النبي وجاء إلينا؟ لا، أنا عندي شيء. اجتهاد الصحابي إذا علم به النبي صلى الله عليه وسلم فعند احتمالين: أن يقره فينتقل هذا من باب الاجتهاد الذي يحتمل الخطأ إلى باب الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يحتمل الخطأ، واضح؟ وإذا السنة مرفوعة، يعني النبي لما سأل معاذ كيف تقضي فقال قل باجتهادي بكتاب الله ثم بالسنة، فالنبي أقر. أنت تستدل بهذا لماذا؟ لا باجتهاد، لا لأنه صدر عن معاذ باجتهاد، هذا لا يفيدك في الاستدلال، بل لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، كذا واضح؟ طيب لو فرضنا أن النبي أنكر عليه يبقى يسقط هذا الاجتهاد ويظهر لنا خطأه، ونعلم بتصويب النبي ما هو الصواب في المسألة، نعلم بتصويب النبي لهذا النبي بيّن له ما هو الصواب في المسألة، فبهذا البيان علمنا الصواب في هذه المسألة، كده واضح؟ وأما المسائل الفروعية، خلي بالك من شيء، يعني لو أنت في النحو ممكن تخطئ هذا التعبير مثلا وتقول أن النسبة إلى الجمع، عند النسبة إلى الجمع نرد إلى المفرد، فنقول إيه؟ المسائل الفرعية عند النسبة إلى الجمع يرد الجمع إلى الإيه؟ المفرد. لكن على كل هذا أسلوب يعني درج عليه الفقهاء. المسائل الفروعية فالأولى منها طبعا علم الصرف، ماشي؟ لو تقفون لي على الكلمة لا أتكلم، ماشي؟ يعني باب النسب من مسائل الصرف، ماشي؟ فالأولى منها الأولى منها الأولى صح الأولى منها. أما المسائل الفرعية فالأولى منها أن الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ الخبر إليه هل يصح تصرفه؟ مسألة جميلة جدا وقريبة جدا من الذي نحن بصدده. وكلتك في إيه؟ وكلتك في بيع داري، واضح؟ ثم عزلتك عن هذه الوظيفة فبعت أنت الدار بعد عزلي وقبل علمك بالعزل، لقلنا لا يثبت العزل في حقيقة إلا إذا علمته صححنا التصرف، لأنك بعت الدار وقت ظنك أنك موكل في البيع. وإذا قلنا حكم العزل يثبت في حقيقة بمجرد صدوره حتى وإن لم تعلم به، يبقى هذا التصرف باطل. واضح هذا الكلام؟ بعض العلماء يفرق بين مسألة الباب، مسألة القبلة، ومسألة العزل. فكل مسألة القبلة تتعلق بحق من حقوق الله، ومسألة العزل تتعلق بإيه؟ بحقوق العباد. و عهد من الشرق التفريق بين البابين. حقوق، أنتم تقولون هذا في الفقه، حقوق الله عز وجل تبنى على المسامحة، وحقوق العباد تبنى على المشاحة، كذا واضح؟ فلو بنينا في مسألة، لو في مسألة القبلة نقول حكم الناسخ لا يثبت إلا بالعلم به، لا نستطيع أن نقول حكم العزل لا يثبت في حق الوكيل إلا إذا علمت به، بل يثبت بمجرد الإيه؟ الصدور من الموكل، لأن حقوق العباد تبنى على المشاحة. مسألة أن الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ الخبر إليه اللي هو خبر العزل، هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ؟ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر؟ أنا بنيت الكل لا يثبت إلا بالعلم بالعدل فالتصرف صحيح. إن يثبت بمجرد الصدور من الموكل ولو لم يعلم به فالتصرف باطل. وقد نوزع في هذا البناء على هذا الأصل بناء على أن هذا القياس مع الفارق والحق مع الفارق مسألة القلة تتعلق بحقوق الله ومسألة الوكيل بحقوق العباد وتم فرق بين البابين. هذه مبنية على المسامحة وهذه مبنية على المشاحة. ووجه قول هذا المنازع الذي نزع في البناء المنازع في هذا البناء على مسألة النسخ أن النسخ خطاب تكليفي إما بالفعل أو بالاعتقاد ولا تكليف. خلي بالك من حاجة، في فرق أنا ذكرته تمام كده، المشاحة والمسامحة، في فرق الشيخ يذكره أيضا وهو أن النسخ خطاب تكليفي إما بالفعل أو الاعتقاد. هل نحتاج أن نقول تعلق بالحق الله وتعلق بحق العباد لأننا كلامنا في العلم؟ لا، ما العلم بإيه؟ بالعدل، العلم بعدل الموكل. دي مسألة ليست الآن الدار، دار داري التي وكلتك في بيعها ثم عزلتك، هل بيعت أم لم تبع؟ هذا يعني يتعلق بي أنا، أنا وكلتك في بيعها بألف فجاءني رجل يريد أن يشتريها بألفين، واضح؟ فعزلتك وبعد عزلي وقبل علمك بعتها، واضح؟ هل هي خرجت عن ملكي فلا أستطيع أن أحصل على الألفين ولا لم تخرج فأستطيع أن أبيعها بالألفين؟ هذا حق من حقوق العباد. ووجه قول هذا المنازع في هذا البناء أن نسخ خطاب تكليفي ولا تكليف إلا مع الإمكان ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ. واضح هذا الكلام؟ يبقى لماذا قلنا أن الناسخ لا يثبت إلا بالعلم؟ لأن هذا تكليف والتكليف مع الجهل محال، كده واضح؟ بخلاف مسألة تصرف الوكيل فمعنى ثبوت حكم العدل فيه أنه باطل ولا استحالة في أن يعلم بعد البلوغ ببطلانه، ببطلان تصرفه قبل بلوغ الخبر. قال عندما يأتيك الخبر تعلم أن البيع الذي بعته كان فاسدا، كان باطلا، هذا في إشكال؟ ممكن جدا، لكن التكليف مع الجهل محال. لكن إبطال تصرفك بعد أن تعلم بالعدل ممكن، غير محال، ماشي. وعلى تقدير صحة هذا البناء فالحكم هناك في مسألة الوكيل يكون مأخوذا بالقياس لا بالنص. يعني إيه؟ هنفترض أن الإلحاق صحيح ولا لا، هو الشيخ دلوقتي قال هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، لأن هذا التكليف مع الجهل غير ممكن وإبطال التصرف بعد العلم ممكن، أو أن هذا من حقوق العباد وهذا من حقوق العباد، هذا من حقوق الله وهذا من حقوق العباد وثم فرق بين البابين. طيب هذا إذا لم تقل بصحة البناء ببناء مسألة الوكيل على مسألة القبلة. طب لو كنت تقول ببناء مسألة الوكيل على مسألة القبلة وأنا بيت كيف وجهه، كيف وجهي؟ يبقى يحصل إيه؟ إذا قررت الحكم في مسألة الوكيل على وفق الحكم في مسألة القبلة فهذا بالقياس لا بالنص، لأن النص ورد في القبلة ولم يرد في الوكيل، أنت قست هذا على ذاك، يبقى ثبت بالنص لا، ثبت بالقياس لا بالنص. الثانية مسألة جميلة جدا، إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس، أنت تعلم أن شروط الصلاة في الحرة تختلف عن شروط الصلاة في الأمة، فالحرة لو كشفت رأسها بطلت صلاتها، والأمة لو كشفت رأسها لا تبطل، لأن كشف الرأس ليس من العورة في حق الأمة وهو من العورة في حق الحرة. الأمة وهي تصلي مكشوفة الرأس بناء على أنه ذلك تصح معه صلاتها، أنت في الخارج قلت أمتي حرة ولم تعلم هي بالإيه؟ بالعتق. لو قلنا حكم الحرية يثبت في حقها قبل العلم حكمنا ببطلان صلاتها، وإذا قلنا حكم العتق لا يثبت في حقها إلا إذا علمت يبقى صلاتها صحيحة. واضح؟ لأنها ما زالت أمه إلى أن تعلم كده. واضح؟ إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق في أثناء الصلاة هل تقطع الصلاة أم لا؟ هل تقطع الصلاة أم لا؟ فمن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم إليها قال بفساد ما فعلت فألزمها القطعة، فألزمها الإيه؟ يعني عدم الاعتداد بما سبق، ويبقى بطلت بعض العبادة تبقى تبطل كل العبادة وتقطع الصلاة وتستأنف الصلاة من جديد سافرة لرأسها. ومن لم يثبت ذلك لم يلزمها القطع وأجاز لها البناء، يبقى الركعتين السابقتين صحيحتين ماشي. وإذا علمت في أثناء الصلاة بالعتق فهم وأمكانها أن تذكر رأسها فصلتها إيه؟ صحيح. إلا أن يتراخى سترها لرأسها كده. واضح؟ يعني هي علمت بأنها صارت حرة ويمكنها أن تتناول شيئا قريبا منها تستر به رأسها ولم تفعل، إذا حينئذ صلت مكشوفة الرأس مع إمكانها ستر الرأس وفرضها في الصلاة ستر الرأس فيحكم ببطلان صلاتها لذلك. الثالث قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها. أنا خارج الصلاة وأنت تصلي فأقول لك يا فلان أنت صليت 4 ركعات لا تصلي أكثر من ذلك، فهم؟ أنا رأيتك تهم بالخمس فأقول لك يا فلان أنت في الرابعة بعد الرابعة تسلم. واضح؟ ما دليل ذلك؟ هم في الصلاة وهذا خارج الصلاة قال لهم إن النبي قد أنزل عليه الليلة القرآن فتوجهوا إلى بيت المقدس. فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها وأن يفتح هذه مسألة. فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها وأن يفتح عليه في مسألة القراءة. لو أنك تقرأ يا مولانا من سورة البقرة في الصلاة مثلا وأخطأت فيها وأنا خارج الصلاة يمكن أن أفتح عليك وأقول لك أصحح لك الآية. كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله وفي استدلاله على جواز أن يفتح عليه مطلق النظر، أن يفتح عليه في اللي هو في تصحيح ما أخطأ فيه من القراءة نظر، لأن هذا المخبر عن تحويل القبلة مخبر عن واجب وأما أو آمر بترك ممنوع، ومن يفتح على غيره ليس كذلك مطلقا. تفهم هذا الكلام؟ يبقى أنت لو صليت وأخطأت في البقرة صلاتك إيه؟ صحيح، لأنك لم تترك واجبا بخلاف من صلى لغير القبلة فقد ترك واجبا. قال إذن مسألة الفتح لا تلحق بمسألة القبلة. الشيخ رجع واستدرك فقال فلا يساويه ولا يلحق به. استدرك قال هذا إذا كان الفتح في غير الفاتحة، لأن الفاتحة واجبة فلو تركت آمن الفاتحة يفتح عليك فيه. ويبقى مسألة فتح الفاتحة كالقبلة. كده واضح؟ الرابع قيل فيه أي في الحديث دليل على جواز الاجتهاد في القبلة ومراعاة السمت ومراعاة الجهة دون العين. طب دول مسألتين مش مسألة، هم الآن في قباء مراعاة السمت الجهة دون جهة القبلة دون عين القبلة، جهة القبلة دون عين الايه الكبير. السمت. السمت التاء. مكتوب عندنا. مكتوب عندي إيه؟ السمت. مكتوب عندي السمت. آه. مكتوب عندك ماذا؟ طيب. خلي بالك من حاجة. أنهم حقوبات صح كده؟ فمن الممكن أن تكون القبلة هذه الجهة أو هذه الجهة. فاجتهدوا يعني الكعبة هل هي في أقصى اليمين أم ليست في أقصى اليمين أو هي في الوسط بين ذلك؟ فاجتهدوا وتوجهوا وهذا القدر يكفي. يعني التوجه بالاجتهاد يكفي. هل هي هكذا ولا هكذا؟ فاجتهدوا في تحديد الجهة. تمام كده؟ قال لي هذا يكتفى به في التوجه إلى القبلة. طب الأمر الثاني أنك إذا توجهت يكتفى في التوجه بأن تتوجه إلى جهة الكعبة لا إلى عين الإيه؟ الكعبة. الكعبة في هذه الجهة فهو توجه إلى هذه الجهة. ولا يلزم أننا إذا دققنا أن يكونوا في توجههم أصابوا عين الكعبة، وربما التحديد بهذه الدقة لا يمكنهم هم في أثناء الصلاة. يبقى هذا دليل على أنه يكتفى في التوجه إلى الكعبة، يكتفى فيه الظن ويحصل هذا بالاجتهاد، ويكتفى فيه بالتوجه إلى جهة القبلة لا إلى عينها. الجهة، الجهة للعين. لأنهم استداروا إلى جهة الكعبة لأول وهلة في الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها. كده واضح؟ إن النبي قد أمر أن يستقبل إلى الكعبة فاستقبلوها، فاستقبلوا لأول وهلة عندما أخبروا توجهوا مباشرة. هل التوجه بسرعة هكذا يمكن معه القطع بالتوجه إلى عين الكعبة؟ لا يمكن. يبقى إذن يكتفى بالظن والاجتهاد ويكتفى بالتوجه إلى الجهة لا إلى العين. الخامس، قد يؤخذ منه من الحديث أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له الخطأ أنه لا يلزمه الإعادة لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه مع مخالفة الحكم في نفس الأمر، كما أن أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمر ولم يفسد فعلهم ولا أمروا بالإعادة. ماشي، نقول ما في الكلام ونقول ما يعترض به عليه. الحصل كالآتي، إن النبي قد أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوه، توجهوا في الركعة الثانية إلى بيت الكعبة، في الركعة الأولى توجهوا إلى بيت الإيه؟ المقدس. بناء على إيه؟ بناء على أنهم ظنوا أن التوجه إلى بيت المقدس هو توجه إلى القبلة، ولم يكن التوجه إلى بيت المقدس لم يكن توجها إلى القبلة في نفس الأمر. يبقى في عندي ما في نفس الأمر وعندي ما في ظنهم. عندما توجهوا إلى بيت المقدس ظنهم أنهم توجهوا إلى القبلة، وفي نفس الأمر هم لم يتوجهوا إلى القبلة. وكانوا قاطعين. ده الاعتراض. ماشي، يبقى والاعتراض فيه اعتراض. ماشي، يبقى وجه الاستدلال أنهم ظنوا أنهم توجهوا إلى القبلة في الركعة الأولى وفي نفس الأمر هم لم يكونوا متوجهين إلى القبلة. العبرة بما في نفس الأمر ولا العبرة بما في الظن؟ قال لي العبرة بما في الظن، وإلا لفسدت صلاتهم وأمروا بإعادتها لأنهم في نفس الأمر لم يتوجهوا للقبلة. يبقى هذا دليل على إيه؟ على أنه يكفي أن تتوجه إلى القبلة بحسب ظنك وإن لم يوافق ما في نفس الأمر. كده واضح؟ طيب، يعترض على هذا الاستدلال بطريق واللي هو أنت أشرت إليه، وهو أنه عندما توجهوا إلى بيت المقدس لم يكونوا ظانين أنهم متوجهين إلى القبلة، أنهم كانوا متوجهين إلى القبلة، بل كانوا قاطعين بأنهم متوجهون إلى القبلة، لأن كون بيت المقدس هو القبلة ثبت عندهم بقطع، والشيخ أشار إلى ذلك إما بالنقل المتواتر أو بالمشاهدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالمشافهة من الرسول، والمشافهة من الرسول أو المشاهدة أو النقل التواتر كل واحد منهم يفيد القطع. يبقى هم كانوا قاطعين بأنهم متوجهين إلى القبلة لا ظانين. كده واضح؟ يبقى إذا قلت هذا يبقى لا نقول أن الظن يكتفى به في التوجه إلى القبلة، هم ما كانوا ظنين، هم كانوا قاطعين. واضح؟ بس هذا مرضك يمكن أن يناقش بأنهم كانوا قاطعين بابتداء الحكم لا باستدامته، ودي مثل أحلى متعرض ليه في قضية النسخ. الآية القرآنية عندما تثبت حكما وفرضنا أنها قطعية الدلالة تثبت ابتداء الحكم قطعا، لكن استمرار الحكم ظني لاحتمال ورود النسخ. واضح هذا؟ يبقى الدليل قد يثبت الحكم قطعا أي في ابتدائه، فاستدامته ليس مقطوع بها لاحتمال ورود الايه النسخ، فتستطيع بهذا تقرر أنهم كانوا متيقنين لأصل الحكم وابتدائه. وفي أما استدامة الحكم فهي محل ظن لا محل قطع. واضح؟ يبقى ممكن يناقش هذا الاعتراض بهذا. ضعيف طرف ضعيفا؟ لا ضعيف. اللي هو إيه؟ اعتراض على الاعتراض. لو طبعته في هذه المسألة لكن هو في غيرها معتبر جدا. وما المانع أن نقول الظن يشمل أنواع الأمر؟ خلي بالك من حاجة، المسألة دي ينبني عليها فقه وينبني عليها أصول. يعني الدليل القاطع الذي ابتدأ الحكم هل يقطع معه استدامة الحكم ولا استدامة الحكم في محل الظن؟ بينبني عليها خلاف. ما هو الخلاف؟ لو قلنا أنه الدليل القاطع أثبت الحكم ابتداء واستدامة، يبقى لو جاء دليل ظني لينسخ هذا الحكم لا نقبله في النسخ، ويأتي هنا مذهب الحنفية لا يجوز نسخ القرآن بخبر واحد. ماشي؟ أظن مذهب الجمهور مش الحنفية فقط لا يجوز نسخ القرآن بخبر. لماذا؟ لأن القرآن أثبت الحكم قطعا ابتداء واستدامة، وبالتالي لا يرتفع بالدليل الايه؟ بالدليل الظني، لأن الاستدامة قطعية. طب لو أن على قول من أجاز نسخ القرآن بخبر الواحد يقول ايه؟ ابتداؤه قطعي واستدامته ظنية، وأنا لا أرفع ابتداءه أنا أرفع استدامته، فاستدامته ظنية ورفع بالدليل الظني. كده واضح المسألة دي؟ والجمهور يقولون استدامة قطعية. هو الجمهور لا يعني الشيخ السبكي أجاز النسخ وقال أنه لم يقع. لا المداومة هي المقاطعة بها، هو بناء على هذا. يعني لو قلنا هو الشيخ السبكي اللي بحكي فيها جامع الجوامع وقوات الوصول أن نسخ القرآن بخبر واحد جائز لكنه لم يقع، فلو قلنا أنه جائز يبقى بناء على أن إيه؟ على أن استدامة الدليل استدامة حكم الدليل محل ظن. لا حتى ولو قلنا نسخ القرآن بالقرآن الاستدامة ولا الظن؟ لو استدامة ظني ما عنديش مشكلة أن الظن يرتفع بالقطعي. المشكلة عندي قطعي يرتفع بالإيه؟ لو فرضنا أنك تقول أن استدامة الحكم ظنية، فلو جاء القاطع ليرفعها يرفعها، ولو جاء الظن يرفعها لكن لو قلت أن استدامته قطعية كابتدائي، لو جاء قاطع يرفعها، لو جاء دليل ظني لا يرفعها، لا يقوى. فهم؟ دليل الظني يرفع 100 كيلو لكن لا يرفع 100 طن، ماشي؟ يعني ثقيل عليه، ماشي. السادسة، قال الطحاوي، ماشي، الطحاوي منين؟ من الحنفية. الإمام الطحاوي في الموضوع إمام جليل القدري جدا جدا يعني، وكما تعلمون هو كان ابن أخت المزني، فأول ما تفقه على خاله فقال له والله لن تفلح، يعني رآه بليدا يعني. فالمزني قال للطحاوي ابن أخته، قال له إيه؟ والله لا تفلح. فانصرف الإمام الطحاوي عن خاله وطلب العلم، ترك خاله وترك الشافعية كلها، ماشي، وصار يطلب الفقه على مذهب أبي حنيفة حتى صار إمام عند الحنفية، ويقول لو بقي خالي حيا لأمرته بالتكفير عن يميني. هو يقول والله لا أفلح أنا فلحت، فاهم؟ أنا أخذ هذه القصة وأقولها للحنفية، الذي يفشل عندنا يصير عندكم إماما. أنا لو أريد أن أحكي. قال الطحاوي رحمه الله: وفي هذا دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغ الدعوة، دي المسألة اللي كنت بتتكلم عليها مولانا، مسألة من لم يعلم بحكم ما من أحكام الشريعة لا يلزمه حتى يعلم ما لم يكن مقصرا في تحصيل ذلك العلم، أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره فالفرض غير لازم له. كده واضح؟ من لم يعلم بفرضية الصيام في رمضان ولم تبلغه الدعوة، لم يبلغه أمر الشارع بالصيام رمضان ولا أمكنه أن يستعلم ذلك من غيره، يبقى لا يلزمه صوم رمضان والحجة غير قائمة عليه. كده واضح؟ وركب بعض الناس على هذا مسألة، مسألة من أسلم في دار الحرب أو أطراف بلاد الإسلام ولم يعلم ببعض الشرائع، حيث لا يجد من يستعلمه عن شرائع الإسلام، هل يجب عليه أن يقضي ما مر من صلاة أو صيام لم يعلم هو وجوبها؟ المسألة واضحة؟ يستعلمه أو يستعلمه؟ يستعلمه. كده واضح الكلام؟ ومرت عليه خمس صلوات لم يصليها ولم يكن يعلم أن الصلاة واجبة، ومضى نصف الشهر ولم يصم رمضان لأنه لم يعلم بوجوب صوم رمضان، وحالته التي ذكرناها بكل التي ذكرناها، هل يلزم إعادة الصيام الذي فاته والصلاة التي لم يصليها؟ وحكي عن مالك والشافعي إلزامه ذلك، إلزامه بإعادة ما فاته من صلاة وما فاته من صيام لم يكن يعلم به. وأما ما ها أو ما هذا معناه لقدرته على الاستعلام والبحث والخروج لذلك، كأنه لما أسلم أول ما أسلم نقول له يجب عليك شرعا أن تذهب إلى المسلمين وتستعلمهم. ما الذي وجب علي؟ ما الذي وجب علي؟ وهذا أيضا يرجع إلى القياس، يقاس على مسألة القبلة لكن لم يرد به نص. يعني مسألة القبلة أنه لم يلزمه بحكم الناسخ قبل أن يعلمه، وهذا لا يلزمه فرضية هذه الشرائع قبل أن يعلمها، فهذا يقاس على مسألة القبلة. ماشي. قال الشيخ: والله أعلم. وبقوله في الحديث: وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، يروى بكسر الباء على الأمر، ويروى بالفتح فاستقبلوها بالفتح على الخبر. وقد أمر أن يستقبل القبلة، فمنع على ذلك الأمر، فقال فاستقبلوها كما استقبلها، أو أمر أن يستقبل الكعبة وانتهى الكلام. فالحاصل أنهم امتثلوا فاستقبلوها. ماشي. الحديث الثالث عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا، أنس بن مالك. يبقى أنس بن سيرين تابعي أخو محمد بن سيرين. ماشي. أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين من التابعين، قال: استقبلنا أنسا يعني ابن مالك الصحابي حين قدم من الشام، قدم من الشام إلى العراق، تمام كده، فاستقبلناه بعين التمر أو فلقيناه بعين التمر. قال لي عين التمر دوت طريق، مو طريق، هي طريق يبدأ منين؟ يبدأ من الشام في اتجاه العراق. يبقى فاستقبلنا أنسا حين قدم من الشام أي متوجها إلى العراق، وهذا الطريق هو عين التمر، هذا في بداية طريق سفره من الشام إلى العراق. طب نحن قلنا الكلام ده كله عشان الشيخ سيشتير حوله بحث. قال: فرأيته يصلي على حمار، فرأيته يصلي على حمار. أخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث دليل على أن الحمار ليس بنجس. لماذا؟ لأن الراكب له غالبا ما يخالطه، يعني غالبا ما يلمس جلده، فلو لمس جلده يكون مصيبا للنجاسة فلا تصح صلاته. والشيخ البخاري رحمه الله كما في الحاشية بوب على هذا الحديث بابا وقال: إيه باب من صلى راكبا على حمار، باب من صلى راكبا على الحمار. والاعتراض الذي ذكرته أنت بعضهم اعترض به على الإمام البخاري وقال: الذي في الحديث فعل أنس ولا تسد به الحج، وإنما الحج في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والذين دفعوا أو ردوا هذا الاعتراض قالوا: ثبت هذا، ثبت من فعل أنس، وثبت أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في غزوة كذا صلى راكبا على حمار، في غزوة خيبر أنه صلى متوجها إلى خيبر، صلى متوجها إلى خيبر راكبا على حمار. واضح؟ فعلى كل هذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يكون عليه سروج. إيه؟ غالب على العمر يكون عليه سروج. ما ولكن يندر أيضا مع كونه عليه سروج غالبا قدمه تصيب من الحمار، فهم؟ التحرز عن الحمار حال ركوبه فيه شيء من الصعوبة. مفرج يكون مفرجا لما يمس الجلد وكان عليه سروج. ربما يعني يتعب رجليه وربما لا ويقع يده على رأس الحمار، فاهم؟ يعني لو حاولت أن تركب حمارا ثم تحاول ألا تمسه ستجد في ذلك صعوبة بالغة. وجري جري، لو وجدته سهلا نعاود النظر في الحديث، ماشي، في الاستدلال بالحديث. قال فرأيته يصلي على حماري ووجهه من ذا الجانب، ووجه أنس من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، يعني أنس لا يصلي إلى القبلة وإنما يصلي إلى جهة يسار القبلة. فقلت أنس بن سيرين رأيتك، خطاب لأنس بن مالك، تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. لولا أني رأيت رسول الله يفعله ما فعلته. لو أنت تريد أن هذا يعني لولا أن رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لغير القبلة، يصلي النافلة، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة غير متوجه إلى القبلة، لولا أني رأيت النبي يفعل ذلك ما كنت لأفعله، ماشي. ويبعد أن تقول لولا أني رأيت النبي يصلي مثلا على حمار حتى يكون دليل على جواز ركوب الحمار وعلى طهارته، ماشي. الظاهر أن لولا أني رأيت النبي يصلي النافلة على راحلته غير متوجه للقبلة ما فعلت ذلك، ماشي. وإذا مسألة طهارة الحمار تؤخذ من فعل النبي لا من فعل أنس. الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة، وهو تقدم في حديث ابن عمر، وليس في هذا الحديث إلا زيادة أنه على حمار، فقد يؤخذ منه طهارته لأن ملامسته مع التحرز عنه متعذرة، لا سيما إذا طال زمن ركوبه فاحتمل العرق، أن يعرق الحمار، ماشي. وإن كان يحتمل أن يكون على حائل بينه وبينه، وده اللي احتمال أنت كنت تذكره اللي هو مسألة السرج، بس برضك مع وجود السرج احتمال لمس الحمار مع وجود السرج احتمال قائم، ماشي. وقوله صلى الله، مش عندك في المذهب هذا، هذا موجود في المذهب؟ حمار النجس. إيه؟ حمار النجس عند الشافعي. حمار ما قلت لو سقطت عنه شعر أو شعر أو نجس أكله صح كده؟ يعني جلد الحمار حال الحياة محكوم بطهارته. وقوله من الشام هو الصواب في هذا الموضع، هو الشيخ يتكلم عن الحديث من جهة الرواية، ووقع في كتاب مسلم حين قدم الشام. الفرق بين الروايتين، استقبل أنس حين قدم من الشام، يبقى الشام هي بداية سفره. لو في الرواية الأخرى استقبلناه حين قدم الشام، يبقى الشام منتهى، منتهى سفره. هل الشام كانت مبتدأ سفره ولا منتهى سفره؟ الصحيح أنها مبتدأ سفره، وأن عين التمر هي قريبة إلى الشام وليست قريبة إلى العراق. واضح هذا الكلام؟ فلذلك هم صوبوا الرواية التي حين قدم من الشام، مش حين قدم، ليس حين قدم الشام. وقالوا هو وهم، وإنما خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشام. وقوله هو يعني حين قدم الشام، يبقى خلي بالك من شيء، يبقى عين التمر ده طريق ايه؟ طريق او يعني عين التمر هذا كان في منتهى طريقه، فهو عين التمر هذه في الطريق ما بين الشام الى العراق، وهي اقرب الى العراق، وهي اقرب الى العراق. لو وقع بعض الخطأ في الشرح بالمصوب يبقى الطريق من الشام إلى العراق عين التمر هذه توجد في هذا الطريق أقرب إلى العراق. وقوله رأيتك قول أنس بن سيرين رأيتك أنس بن مالك تصلي إلى غير رأيتك يا أنس بن مالك تصلي إلى غير القبلة فقال لولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. إنما يعود إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط وهو الذي سئل عنه لا إلى غير ذلك من هيئته. شيخنا إمام النووي يقول ويوارد مسلم صحيح ومعناها تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به. ده تعليق الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. صحيح مسلم تمام. وإذا هو في عين التمر راجعا إلى حين قدم الشام وراجع يبقى عين التمر كانت في طريق الرجوع. جيد. قوله خلي بالك من حاجة وهو الذي سئل عنه لا إلى غير ذلك من هيئته. تفهموا إيه من هذا الكلام؟ هذا الكلام مفيد. بيقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله يفعل ماذا؟ إنما يعود إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط. واضح؟ وهو الذي سئل عنه لا إلى غير ذلك من هيئته. يستفاد منه إيه؟ يستفاد منه ارجع معي كده أنه استقبل حين قدم من الشام. خصوص الشام غير معتبر فأي سفر يلتحق. فلقيناه بعين التمر ولو لقيناه بغير عين التمر الحكم لا يختلف. فرأيته يصلي على حمار قال ولو صلى على حصان أو على جمل الحكم لا يختلف. ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فلو كان أيضا عن يمين القبلة أو شمال القبلة أو جنوب القبلة الحكم لا يختلف. المهم أنه إلى غير إيه؟ جهة القبلة. واضح؟ فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة هي هذه هي القضية هذه هي المعتبرة وما سواه من القيود غير معتبر. أقول هنا تنقيح المناط. تنقيح المناط قاعدة ذهبية في فهم السنة النبوية. وروي هذا الحديث عن أنس بن مالك هو أبو حمزة أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك. ويقال أنه لما ولد ذهب به إلى أنس بن مالك فسماه أنس وكناه بأبي حمزة باسمه وكنيته. متفق على الاحتجاج بحديثه ماذا بعد أخيه محمد وكانت وفاة أخيه محمد سنة 110 هجرية. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.